إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، قبل 50 سنة في مثل هذا اليوم المبارك، وقف إمام من أئمتنا وعالم من علماء بلدنا، ألا وهو الشيخ الإبراهيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، خطيبا في مسجد من مساجد العاصمة، ألا وهو مسجد كتشاوى الذي حوله الصليبيون بعد أن وطئت أقدامهم النجسة هذه الأرض الطيبة المباركة، حولوه إلى كنيسة. ثم لما أكرم الله جل وعلا أبناء هذا البلد بالنصر الذي عزهم الله تبارك وتعالى به، عاد هذا المسجد إلى أصله، وقف هذا الإمام خطيبا في هذه المناسبة العظيمة التي أكرم الله جل وعلا بها أمتنا وشعبنا. قال رحمة الله جل وعلا عليه في خطبته المشهودة: الحمد لله ثم الحمد لله، تعالت أسماؤه وتمت كلماته صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، جعل النصر يتنزل من عنده على من يشاء من عباده، حيث يبتليهم فيعلم المصلح من المفسد، ويعلم صدق يقينهم وإخلاص نياتهم، وصفاء سرائرهم وطهارة ضمائرهم. سبحانه تعالى جعل السيف فرقانا بين الحق والباطل، وأنتج من المتضادات أضدادها، فأخرج القوة من الضعف، وولد الحرية من العبودية، وجعل الموت طريقا إلى الحياة، وما أعذب إذا كان للحياة طريقا. وبايعه عباده المؤمنون الصادقون على الموت فباءوا بالصفقة الرابحة، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. سبحانه تعالى جده تجلى على بعض عباده بالغضب والسخط فأحال مساجد التوحيد بين أيديهم إلى كنائس للتثليث، وتجلى برحمته ورضاه على آخرين فأحال فيهم كنائس التثليث إلى مساجد للتوحيد. وما ظلم الأولين ولا حاب الآخرين، ولكنها سنته في الكون وآياته في الآفاق، يتبعها قوم فيفلحون ويعرض عنها قوم فيخسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرع الجهاد في سبيل الله وقاتل لإعلاء كلمة الله حتى استقام دين الحق في نصابه، وأدبر الباطل على كثرة أنصاره وأحزابه، وجعل نصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة موطنا للإيمان بالإيمان والصبر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل متبع لهداه داع بدعوته إلى يوم الدين. ونستنزل من رحمات الله الطيبة وصلواته الزاكية الطيبة لشهدائنا الأبرار ما يكون كفاءً لبطولتهم في الدفاع عن شرف الحياة وحرمان الدين وعزة الإسلام وكرامة الإنسان وحقوق الوطن. وأستمد من الله اللطف والإعانة لبقايا الموت وآثار الفناء ممن ابتلوا في هذه الثورة المباركة بالتعذيب في أبدانهم والتخريب لديارهم والتحييف لأموالهم. وأسأله تعالى للقائمين بشؤون هذه الأمة ألفة تجمع الشمل ووحدة تبعث القوة ورحمة تضمد الجراح وتعاونا يثمر المنفعة وإخلاصا يهون العسير وتوفيقا ينير السبيل وتسديدا يقوم الرأي ويثبت الأقدام وحكمة مستمدة من تعاليم الإسلام وروحانية الشرق وأمجاد العرب، وعزيمة تقطع دابر الاستعمار من النفوس بعد أن قطعت دابره من الأرض. ونعوذ بالله ونبرأ إليه من كل داع يدعو إلى الفرقة والخلاف، وكل ساع يسعى إلى التفريق والتمزيق، وكل ناعق ينعق بالفتنة والفساد. ونحيي بالعمار والثمار والغيث المدرار هذه القطعة الغالية من أرض الإسلام التي نسميها الجزائر، والتي فيها نبتنا وعلى حبها ثبتنا، ومن نباتها غذينا وفي سبيلها أوذينا. يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو اليوم الأزهر الأنور، وهذا هو اليوم الأغر المحجل، وهذا هو اليوم المشهود في تاريخكم الإسلامي بهذا الشمال، وهذا اليوم هو الغرة اللائحة في وجه ثورتكم المباركة، وهذا هو التاج المتألق في مفرقها، والصحيفة المذهبة الحواشي والطرر من كتابها، وهذا المسجد هو حصة الإسلام من مغانم جهادكم، بل هو وديعة التاريخ في ذممكم، أضعتموها بالأمس مقهورين غير معذورين، فاسترجعتموها اليوم مشكورين غير مكفورين، وهذه بضاعتكم ردت إليكم، أخذها الاستعمار منكم استلابا، وأخذتموها منه غلابا، بل هذا بيت التوحيد عاد إلى التوحيد، وعاد التوحيد إليه، فالتقيتم جميعا على قدر. إن هذه المواكب الحاشدة بكم من رجال ونساء يغمرها الفرح ويطفح على وجوهها البشر، لتجسيم لذلك المعنى الجليل وتعبير فصيح عنه، وهو أن المسجد عاد للساجدين الركع أمة محمد، وأن كلمة لا إله إلا الله عادت لمستقرها منه، كأن معناها دام مستقرا في نفوس المؤمنين. فالإيمان الذي تترجم عنه كلمة لا إله إلا الله هو الذي أعاد المسجد إلى أهله، وهو الذي أتى بالعجائب وخوارق العادات في هذه الثورة. وأما والله لو أن الاستعمار الغاشم أعاده إليكم عفوا من غير تعب وفيئة منه إلى الحق من دون نصب، لما كان لهذا اليوم ما تشهدونه من الروعة والجلال. يا معشر الجزائريين، إذا عدت الأيام ذوات السمات والغرر والشيات في تاريخ الجزائر، فسيكون هذا اليوم أوضحها سمة وأطولها غرة وأثبتها تمجيدا. فاعجبوا لتصاريف الأقدار، فلقد كنا نمر على هذه الساحة، أي ساحة الشهداء اليوم، مطرقين ونشهد هذا المشهد المحزن، منطوين على مضض يصهر الجوانح ويسيل العبرات، كأن الأرض تلعننا بما فرطنا في جنب ديننا، وبما أضعنا بما كسبت أيدينا من ميراث أسلافنا، فلا نملك إلا الحوقل والاسترجاع. ثم نرجع إلى مطالبات قولية هي كل ما نملك في ذلك الوقت، ولكنها نبهت الأذهان وسجلت الاغتصاب وبذرت بذور الثورة في النفوس حتى تكلمت البنادق. أيها المؤمنون، قد يبغي الوحش على الوحش فلا يكون غريبا، لأن البغي مما ركب في غرائزه، وقد يبغي الإنسان على الإنسان فلا يكون ذلك عجيبا، لأن في الإنسان عرقا نزاعا إلى الحيوانية، وشيطانا نزاغا بالظلم، وطبعا من الجبلة الأولى ميالا إلى الشر. ولكن العجيب الغريب معا والمؤلم المحزن معا، أن يبغي دين عيسى روح الله وكلمته على دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي بشر به عيسى وروح الله وكلمته. يا معشر المؤمنين، إنكم لم تسترجعوا من هذا المسجد سقوفه وأبوابه وحيطانه، ولا فرحتم باسترجاعه فرحة الصبيان ساعة ثم تنقضي، ولكنكم استرجعتم معانيه التي كان يدل عليها المسجد في الإسلام، ووظائفه التي كان يؤديها من إقامة شعائر الصلوات والجمع والتلاوة ودروس العلم النافعة على اختلاف أنواعها من دينية ودنيوية، فإن المسجد كان يؤدي وظيفة المعهد والمدرسة والجامعة. أيها المسلمون، إن الله ذم قوما فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومدح قوما فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يا معشر الجزائريين، إن الاستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما دون ذلك، فهو قد خرج من أرضكم، ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج من ألسنتكم، ولم يخرج من قلوب بعضكم، فلا تعاملوه إلا فيما اضطررتم إليه، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. يا معشر الجزائريين، إن الثورة قد تركت في جسم أمتكم ندوبا لا تندمل إلا بعد عشرات السنين، وتركت عشرات الآلاف من اليتامى والأيامى والمشوهين الذين فقدوا العائل والكافل وآلة العمل، فاشملوهم بالرعاية حتى ينسى اليتيم مرارة اليتم، وتنسى الأيم حرارة التكل، وينسى المشوه أنه عالة عليكم. وامسحوا على أحزانهم بيد العطف والحنان، فإنهم أبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم. يا إخواني، إنكم خارجون من ثورة التهمت الأخضر واليابس، وإنكم اشتريتم حريتكم بالثمن الغالي، وقدمتم في سبيلها من الضحايا ما لم يقدمه شعب من شعوب الأرض قديما ولا حديثا، وحزتم من إعجاب العالم بكم ما لم يحزه شعب ثائر، فاحذروا أن يركبكم الغرور ويستزلكم الشيطان، فتشوهوا بسوء تدبيركم محاسن هذه الثورة، وأن تقضوا على هذه السمعة العاطرة. إن حكومتكم الفتية منكم تلقت تركة مثقلة بالتكاليف والتبعات في وقت ضيق، في وقت ضيق لم يجاوز أسابيع، فأعينوها بقوة وانصحوها فيما يجب النصح فيه بالتي هي أحسن، ولا تقطعوا أوقاتكم، ولا تقطعوا أوقاتكم في السفاسف والصغائر، وانصرفوا بجميع قواكم إلى الإصلاح والتجديد والبناء والتشييد، ولا تجعلوا للشيطان بينكم وبينها منفذا يدخل منه، ولا لحظوظ النفس بينكم مدخلا. وفقكم الله جميعا وأجرى الخير على أيديكم جميعا، وجمع أيديكم على خدمة الوطن، وقلوبكم على المحبة لأبناء الوطن، وجعلكم متعاونين على البر والتقوى غير متعاونين على الإثم والعدوان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وهو الغفور الرحيم. إنها هذه الكلمات الطيبات المباركات التي توجه بها عالم الأمة إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ربوع هذه الأرض، ذكرهم بالله جل وعلا وأحيا في قلوبهم استحذار نعمة الله جل وعلا عليهم، حذرهم من أن يضيعوا هذه النعمة، لأن النعمة تزول، ومن أسباب زوالها كفرانها. قال الله تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن تطهير هذه الأرض من براثيم هذا المستعمر الصليبي الحاقد ليس كما قال الإمام عليه رحمة الله أننا أخرجناه من أرضنا فحسب، كما قال: فهو قد خرج من أرضكم ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج من ألسنتكم، ولم يخرج من ألسنتكم ومن قلوب بعضكم. وهذه هي الطامة الكبرى والحقيقة التي لا ينكرها إلا معاند. فإن كان هذا العدو قد طهر أجدادنا أرضنا منه، فإن البقايا ممن يعملون لأجل مصالحه يبقونه على أرضنا بإبقائه على ألسنتنا وفي مناهج تدريسنا لأبنائنا وفي شؤوننا وشؤون مصالحنا بعد 50 عاما من استقلالنا لم يعمم التعريب إلى اليوم. ففي مصالح البلد جلها لغة لغة النطق والكتابة هي لغة هذا المستعمر. بل لا نذهب بعيدا، لو تجولنا في شوارعنا، وأنا إذا زرت مدينة من مدننا ألاحظ هذه الملاحظة، فأنظر في اللافتات المعلقة على الدكاكين والحوانيت، لا تكاد تجد واحدا في المئة منها يكتب بلغة القرآن وبلغة الإسلام باللغة العربية. ولا تذهبوا بعيدا، عندكم الشارع الفوق، الشارع الأساسي، انظروا إلى اللافتات التي فيه، في أكثر أو في حوالي 100 لافتة لا تجدون إلا 3 كتبت بها العربية، والبقية الباقية كلها مكتوبة بلغة المستعمر. أين هي هذه السيادة؟ وأين هي العزة؟ وأين هو الاعتزاز بما أعطانا الله جل وعلا وشرفنا به؟ رب العزة والجلال شرفنا وأعزنا بالإسلام، وأكرمنا بخاتم أنبيائه ورسله الذي جعل لسانه عربيا، وأنزل عليه خير كتبه القرآن الكريم الذي جعله الله جل وعلا قرآنا عربيا غير ذي عوج. أيظن هؤلاء الذين يحاربون لغة القرآن يدعون إلى العصرنة والحضارة؟ والله إنهم لكاذبون، لأنهم من أبعد الناس عن هذه المعاني. إن الذي يتنكب هذا الأصل ويعرض عنه في قلبه شيء من النفاق. وكان السلف يحذرون من النطق أو التكلم أو الكتابة باللغة غير اللغة العربية، ويجعلون هذا بابا من أبواب الفسق عياذا بالله تبارك وتعالى. وتجد هؤلاء الناس ربما من رواد المساجد، وربما كذا وكذا، إلا أننا ضيعنا هذه المعاني. نسأل الله جل وعلا ألا يعاقبنا بما فعل السفهاء منا، وأن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعلنا ممن يشكرون نعم الله جل وعلا عليهم. وشكر النعم لا يكون بمثل هذه الأمور، لا يكون بمزمار الشيطان لأنها معصية للرحمن، بل يكون بحسن طاعته. وكما قال الشيخ الإمام عليه رحمة الله جل وعلا: إنما يكون بالإصلاح والبناء والتشييد، هذا الذي تحتاجه هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يمكن لديننا، إنه سميع مجيب. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، وعجل به يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتدله عليه، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. ونسأله جل وعلا أن يرحم علماءنا، أن يرحم الشيخ الإبراهيمي وغيره من إخوانه من علماء الجمعية الذين نصحوا وبذلوا في سبيل ذلك النفس والنفيس. وقد اعتقل الإمام مرات ونفي كذلك من بلدته وهو صابر محتسب حتى أكرمه الله جل وعلا وعاش ذلك اليوم الذي نصر الله جل وعلا فيه جنده وأعزهم به. فاللهم ارحمهم واغفر لهم وارفع منزلتهم عندك في عليين يا أكرم الأكرمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.